بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. العهد هو ما بينك وبين الآخرين من عقد ونحوه، بمعنى عاهدته على كذا، أي عاقدته أو عاهدته، قطعت وعدا على نفسك أن تفعل كذا، فهذا هو الوفاء. يجب الوفاء بالعهد بما وعدت به الآخرين وبما عاهدتهم وعاقدتهم عليه، هذا هو أصله. ثم أورد المؤلف: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفوا بالعهد قال العلماء بمعنى العقد، وهذا في نظري أنه يشمل العهد ما بين الإنسان وربه، فالله عز وجل قد أخذ العهد على بني آدم ألا يشركوا به شيئا، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يمتثلوا أوامره وأن يجتنبوا نواهيه، فهذا عهد، وأخذ عليهم العهد وهم في أصلاب آبائهم. وكذلك ما بين الإنسان وغيره من عقود ومن وعود وعهود، كل ذلك يشملها. إن العهد كان مسؤولا، وستسأل عنه يوم القيامة: هل وفيت به أو لم تفي به؟ هذا أمر فيه تنبيه شديد للإنسان، فيه أمر وفيه تنبيه. وأوفوا بالعهد هذا أمر، إن العهد كان مسؤولا، ستسأل عنه يوم القيامة: هل وفيت به أو لم تفي به؟ ثم أورد قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال العلماء: بعقد الله، بما عقدت عليه، عاهدت عليه أن تفعل كذا أو تفعل كذا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا كالأول، وإن كان فيه معنى زائد أخذ منه العلماء أن المسلم إذا عقد عقدا مع شخص يجب عليه أن يفي به، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهو داخل في هذا. تعاقدت مع شخص على شيء يجب عليك أن تفي به. ثم أورد: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قيل إن هذه الآية نزلت في بعض المسلمين أنهم قالوا لو أدركنا معركة كذا وكذا لفعلنا كذا وكذا، فلما جاءهم الأمر بالجهاد لم يفعل. وقيل إنها نزلت في المنافقين بخصوصهم، فهنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو أشد البغض، أشد الكراهية، كبر مقتا عند الله أن يقول الإنسان ما لا يفعل، وأن يعاهد ولا يفي، يقول سأفعل كذا ثم لا يفعل، أو يقول فعلت كذا وهو لم يفعل، فهذا من أكبر المقت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خال. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: آية المنافق، علامة المنافق، هذه علامة المنافق، أو هي علامة من علامات النفاق، وليس بالضرورة أن يكون من كان فيه صفة واحدة منها أن يكون منافقا، لكن من اجتمعت فيه فالغالب لا تجتمع إلا في منافق. وقيل هذا النفاق معناه النفاق العملي، في نفاق اعتقادي وفي نفاق عملي. هذا النفاق القسم الأول، النفاق العملي، لكن في نفاق اعتقادي وهو أشدها، وهو كفر، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هو كافر في نفسه لكنه يظهر أنه مسلم كما كان يفعل المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في الغالب إنما يلجؤون لهذه الطريقة إذا اشتد قوي الإسلام، فلا مهرب لهم، إما أن يسلموا أو يقتلوا فيتظاهروا بالإسلام، وربما يتباكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد كشف حقيقتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله تعالى عنه، أخبره بهم وبأسمائهم، لكنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخبر أحدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه. والله عز وجل تحدث عنهم كثيرا في القرآن، ففي مطلع سورة البقرة تحدث الله عن المؤمنين أولا، ثم تحدث عن الكافرين بإيجاز، ثم تحدث عن المنافقين، وفي سورة التوبة كلها أو أكثرها عن المنافقين في بيان صفاتهم، لأنهم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين، أشد خطرا من الكافر. الكافر معروف، يجاهرك بالعداوة، لكن هذا الذي يظهر المودة والمحبة ويبطن العداوة وينقل أسرار المسلمين للكافرين، وهو مع الكافرين بقلبه وقالبه، فهذا النفاق كفر، النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فلا يصل إلى الكفر، وإن كان هو معصية لكنه لا يصل إلى الكفر. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث، أو يعرف بثلاث علامات، منها إذا حدث كذب، إذا أخبر عن شيء فإنه يخبر بخلاف الواقع، هذا هو الكذب. يقول فلان فعل كذا وكذا وهو لم يفعل، فعلت كذا وكذا وهو لم يفعل، إذا حدث كذب. والكذب في حد ذاته من كبار أو من كبائر الذنوب، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التجرؤ على الكذب حتى ولو في المزح، ولو في المزاح لا تكذب، لأن من تعود هذا في المزاح تعوده في حياته، فالكذب أمره عظيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المنافق من علاماته أنه إذا حدث كذب، هذه علامة. إذا رأيت الرجل يكذب في حديثه فهذا فيه شعبة من شعب النفاق، لأن هذا لا يتحاشى فيما بعد أن يقول إنه مؤمن وهو كافر. ما الفرق بين هذا وهذا؟ كلاهما كاذب، وإن كان قد لا يصل إلى درجة هذا، لكن بينهما قدر مشترك من الحديث بخلاف الواقع. وإذا وعد أخلف، الوعد في المستقبل، سأعطيك كذا ثم لا يعطيك، وإذا وعد أخلف، أخلف موعوده، فإذا الإنسان عليه أن يكون صادقا في إخباره عن الواقع، صادقا في إخباره عن المستقبل، وكلها ترجع إلى الصدق. وإذا اؤتمن خان، إذا اعتمنته على شيء خانك، ولا يفي. والخيانة هي أصلها الكذب، أن يقول فعلت كذا وهو لم يفعل، فالكذب هو أبو هذه العلامات جميعا. يقول رواه مسلم، وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، هذا فيه خصال المنافقين. وفي الغالب يعني المؤمن يقولون يجبل على بعض الطبائع، لكن لا يجبل على الخيانة، الخيانة لا تجدها في المؤمن. نعم قد يكذب الإنسان، لكن لا يصل، إذا حدث كلما حدث كذب في حديثه أو غلب عليه ذلك. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. شوف، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. يعني هذه الصفات الأربع لا تجتمع في مؤمن، قد يكون عنده بعض الصفات أو بعض العلامات لكنها لا تجتمع في مؤمن، لا تجتمع إلا في منافق. هذه الصفات أو العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجتمع في مؤمن. أي أدب هذا الذي يدعونا إليه ديننا؟ وأي أخلاق هذه التي يسمو بها ديننا؟ المؤمن مثال يحتذى على وجه الأرض في صدقه، في أمانته، في وفائه بالعهد، في وفائه بالعقد، في صدق حديثه، مثال الشعوب جميعا ينبغي أن ينصتوا له إذا تحدث وأن يستمعوا له إذا تكلم. صادق، لا يمكن أن يكذب هذا المؤمن الحق. فبقدر ما ينقصه من ذلك، بقدر ما ينقصه من أدب إسلامه ومن أدب دينه. وإذا اجتمعت في هذه الأمور، وهي لا تجتمع في مسلم، لا تجتمع إلا في منافق أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. هذا الإنسان إذا اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، لا تجتمع في مؤمن. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ترك ذلك رجع إلى إيمانه. ولا شك كما تعلمون أن الإيمان في إيمان كامل، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما عبدت الله عز وجل وتقربت إليه وامتثلت أمره واجتنبت نهيه واتبعت رسولك صلى الله عليه وسلم، كلما زاد إيمانك، كلما زاد إيمانك وارتفع قدرك عند ربك وبين الناس، وكلما عصيت الله عز وجل كلما نقص إيمانك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اجتمعت في هذه الأمور الأربعة كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هي؟ يقول أربع: إذا اؤتمن خان. أتظنون أن مؤمنا يعلم أن الله يراه يخون؟ أتظنون أن مؤمنا يعلم قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هل يخون؟ لو وجد كنزا لم يأخذ منه شيئا، لو خلا بالمعاصي لن يخون. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اؤتمن خان. إذن هذا لا توجد في مؤمن يخاف الله عز وجل، يؤمن بأن الله يراه، يؤمن بأن الله يعلم سره وعلانيته وأن الله سيحاسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قالوا هذه لو استشعر الإيمان ما فعل ذلك، وكل هذه خيانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اؤتمن خان. وهذا فيه معنى، الأمانة معناها شامل، حتى الناس يقولون الغسل من الأمانة وغيره. الامتثال أوامر الله أمانة، لكن هنا إذا شخص أمنك قال هذا أمانة عندك. المؤمن لا يمكن أن يخون أمانته، يقول إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب كما قلنا سابقا وإذا عاهد غدر، وهذا محل الشاهد، إذا عاهد غدر، لا يفي بالعهد ولا يفي بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو إذا لا يفي بعهد. والله عز وجل إنما ذكر نقض العهد عن أسوأ أمم الأرض هم اليهود، هؤلاء الذين ينقضون العهود ولا يفون بعهد. أما المؤمن فإنه لا يغدر، عاهد عاهد يفي بما عاهد عليه، لأن الله أمره بذلك. الآن بعض الناس يقول يا أخي الغرب هذا عنده وفاء بالوعد ووفاء بالعهد ووفاء بالعقد، هؤلاء يعظمون هذه الأمور من أجل ما يحصل بسبب ذلك من آثار مادية، من آثار مادية، ليس خوفا من الله عز وجل. هذا إنسان صاحب مطعم يقول أتيك في الساعة العاشرة، لابد أن يأتيك، ما أتاك ما أدري، تأخذ الأكل مجانا، لا، لأنه هو يخشى سمعته وقد يحاسب عليه. فهم ليس عندهم وفاء بالعهد ولا بالعقد، لكن التزام مادي، عندهم التزام مادي بالعقود خوفا من ما يلحقهم من العقوبات ومن الضرر. أما المسلم يخاف من ربه عز وجل، وهذا الفرق بين المسلم وغيره، أن المسلم يخشى الله عز وجل حتى لو لم يكن في الدنيا سلطة تأمره وتنهاه، فهو لا يفعل ما حرم الله عليه. لو خلى أو خلي بينه وبين المعصية لم يفعلها، لأنه يراقب الله عز وجل لا يراقب الناس. أما أولئك فإنما يراقبون الناس ويخافون من العقوبة، فحيث وجدت العقوبة حيث وجدت العقوبة كفوا، وحيث لم توجد فعلوا. وإذا خاصم فجر، كان بينه وبين أحد الخصومة يظلم فيها ويتعدى الحد ويفجر في الخصومة، وربما تكلم بكلام لا علاقة له بما يخاصم فيه، فهذا الفجور في الخصومة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه. نعم، يعني هذا وفاء بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وفى بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات. يقول فلم يجي مال البحرين، أي الزكاة زكاة المال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين، يعني جاء في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. من كان وعده الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه فليأتنا نعطيه، ومن كان له دين عند الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتنا، حتى نفي بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقلت له إن النبي قال لي كذا وكذا، يعني قال لي لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى لي، يعني أعطاه، فعددتها فإذا هي 500 درهم أو شيء من هذا، فقال لي خذ مثليها، لأن النبي قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات. فوفى بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. نعم. يقول: باب المحافظة، يعني أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. شخص يصلي في الليل 2 ركعة ومحافظ على 2 ركعة أفضل من إنسان يصلي في ليلة 100 ركعة ثم لا ينقطع، ثم ينقطع عن الصلاة. أحب العمل إلى الله أدومه، ما كان محافظا عليه الإنسان ولا ينقصه ولا يتأخر عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، عليكم من العمل ما تطيقون، فإذا اعتدت خيرا فاستمر عليه ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا. إنسان قال: أنا كل يوم أو كل شهر أخرج من راتبي 100 ريال للفقراء والمساكين ومحافظ على هذا، هذا عمل خير، أحسن من شخص يقول: أنا بعطي هذا الشهر الفقراء 1000 ريال ثم يأتي الشهر الآخر يقول: والله كثيرا 1000 ريال أعطيهم 200 ثم بعد الشهر الثالث انقطع. فهنا يقول: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. ثم أورد قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله رحيم كريم، ولهذا روي في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبادي على ما أحب، ثم يتحول مما أحب إلى ما أكره إلا تحولت له مما يحب إلى ما يكره. لا يكون عبد من عبادي على ما أحب ثم يتحول مما أحب إلى ما أكره إلا تحولت له مما يحب إلى ما يكره. فالله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وكذلك في المقابل، إذا كان بالناس بؤس فإن الله لا يغير هذا البؤس حتى يستقيموا على طاعة الله عز وجل، لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقمت أبشر. فهذه يعني قضية مهمة جدا، إذا كنت على خير فحافظ عليه، حافظ على الخير ولا تتغير، لا تغيرك النعمة، لا يغيرك الأمن، لا يغيرك شيء من نعم الدنيا كيفما كانت. اتق الله عز وجل، فإذا تغير الإنسان وتنكر لربه خالقه ورازقه والمنعم عليه تغير الله له مما يحب إلى ما يكره. فينبغي لمن كان على الخير أن يحافظ عليه. وقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني امرأة تغزل في الصباح وتبرم غزلها ثم إذا جاء المساء نكثته ونكشته. فكذلك الذي يعمل صالحا ويعمل قربة وطاعة ثم يخالف ذلك فهو كالذي كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعدما كان مبرما قويا أصبح أنكاثا متفرقا. شخص كان على طاعة وعلى خير ثم نكث ما كان عليه من طاعة وخير. وقال سبحانه ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. كانوا أهل الكتاب وعلى خير، فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم وفجروا وكفروا وعصوا الله عز وجل. وقال تعالى فما رعوها حق رعايتها، ما رعوا ما آتاهم الله من النعم من التوراة والإنجيل وغيرها، فما رعوها حق رعايتها. كذلك النعم الذي تأتيه نعمة ثم لا يعمل بمقتضاها ويكفر بها لم يكن قد رعاها حق رعايتها. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. نعم، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني واظب على الخير وداوم عليه. لا تكن مثل فلان كان يقوم ثم ترك، والإنسان قد تأتيه فترة ضعف، قد تأتيه مشاغل، لكن إذا حافظ على طاعة الله عز وجل فإن الله يعطيه لو مرض أو سافر ما كان يعمله صحيحا مقيما، لكن الترك وهو الإهمال من غير سبب هذا هو الممنوع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ يسأل عن المتابعة من المصحف بعد الإمام في التراويح، هل يجوز ذلك؟ أولا إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، والأصل أن الإنسان لا ينشغل في صلاته بل يكون منصتا مستمعا للإمام خاشعا متأملا فيما يتلى من كتاب الله عز وجل، هذا هو الأصل. والمصحف المتابعة منها قد يكون فيه نفع، من هذا النفع بعض الناس يقول أنا إذا تابعت في المصحف أتأمل أكثر وتدبر أكثر، وبعضهم يقول استفيد تصحيح القراءة وراء الإمام، لكن فتح المصحف وغلق المصحف ووضع المصحف وحمل المصحف ربما يشغله في صلاة، هذه حركات كثيرة على الأقل تكون مكروهة، فالأولى أن لا يكون يتابع بمصحف، الأولى أن يكون مستمعا منصتا، والإنسان ينظر إن كان وجد في نفسه خشوعا إذا قرأ تابع الإمام بالمصحف ولا تأثر صلاته فعل ذلك، وإلا تابع الإمام والله أعلم. تكملة السؤال الأول يقول هل ورد شيء عن شيخ الإسلام أو فتوى الشيخ ابن عثيمين في ماذا؟ في المتابعة بالمصحف بعد الإمام. لا يحضرني، لم يرد عن شيخ الإسلام شيء. لا يحضرني. الأخ يقول هل هناك فرق بين العهد والوعد؟ العهد غير الوعد، العهد هو العقد، العقد والعهد بمعنى واحد، عاهد على كذا، والعلماء يفسرونه بالعقد أو عقد على كذا، وإن كان قد يكون بينهما بعض الفروق، العهد يعاهد على كذا، والعقد يعقد مثلا في بيع أو في غيره، وهذا قد يسمى عقد أكثر من الأول، أما العهد قد يكون في وفاء بأمر من الأمور، أما الوعد عادي شخص يقول أنا سأعطيك 100 ريال هذا وعد نوفى به، أما العقد أن تتفق مع شخص آخر تتعاقد معه على أن تدفع له كذا مثلا مقابل كذا إلى آخره. يقول ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان بأذكار وصلاة وصيام وصدقات، وهل ورد فضل في قيامها؟ أولا النصف من شعبان هي داخلة في صيام 3 أيام البيض، فهي 15 13 14 15، فهي من هذا الوجه داخلة في صيام 3 أيام البيض. والأمر الثاني ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة، لكن أكثر هذه الأحاديث ضعيف لم يثبت، وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث وقال أمثل هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله يغفر لهذه الأمة بقدر شعر أو غنم كذا، فيعني هذا الذي ورد فيها في فضيلتها أنه يغفر فيها، لكن ما ورد غير هذا. أما القيام قيام ليلة أو إحياء ليلة النصف من شعبان هذا ورد عن بعض التابعين، وفي خلاف بين العلماء، والأصل في العبادات التوقيف، ما لم يثبت بنص فإنه لا يعمل به. أما ما ورد من المغفرة ونحو ذلك فهذا وارد والله أعلم. نعم هذا مسلم، يعني الحسد هو داء الأمم السابقة، تبا إليكم داء الأمم، فهو يحسد الإنسان على نعمة أعطاه الله عز وجل لأخيه فيحسده، أعطاه مالا، أعطاه الله عز وجل ولدا، أعطاه الله جاها، يحسده على ذلك. والحاسد لا يضر إلا نفسه، لا يضر أحدا. فليعلم الحاسد أنه لن يغير أقدار الله عز وجل، ولن يمنع نعمة الله، ولن يرد فضل الله عز وجل. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ولا شك أن الحسد أصله على النعم وغيرها، لكن قد يتعدى. لكن كيف ما صبرت لا يضرك شيء، لا يضرك حسد، فاصبر عليه وأحسن إليه على الله عز وجل.